قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا عليهما يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله: قسم الحاكم في علوم الحديث وتبعه أبو نعيم التدليس إلى ستة أقسام. الأول من دلس عن الثقات، الثاني من سمى من دلس الثاني من سمى من دلس عنه لما حقق ورجع فيه وروجع فيه. من سمى من دلس عنه لما حقق ورجع لما حقق ورجع فيه ولا وروجع فيه. الثالث من دلس عمن لا يعرف. الرابع من دلس عن الضعفاء. الخامس من دلس القليل عمن سمع منه الكثير. السادس من حدث من صحيفة من لم يلقه. قلت: وليست هذه الأقسام متغيرة بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، لكن أحببت التنبيه على ذلك لئلا يعترض به من لا يتحقق. آمين وإياكم إن شاء الله. وذكر في مقدمتها من لا يضر تدليسه ومن يضر تدليسه، عن الطبقة التي يضر تدليس أهلها والطبقة التي لا يضر تدليس أهلها. كل ما عندك في الناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ مصطفى قد نبه على أن هناك بعض الأسانيد يصرح فيها الراوي بالسماع من شيخ، ومع ذلك نجد علماء العلل والمتقدمين ينفون السماع. الشذوذ كذلك على بعض أدوات التحمل أو على أداة